بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى والقراءة من شرحه فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب 65 من أبواب كتاب الحج. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: قده بيده. قال الشارح رحمه الله: قوله باب الكلام في الطواف أي إباحته، وإنما لم يصرح بذلك لأن الخبر ورد في كلام يتعلق بأمر بمعروف لا بمطلق الكلام. يعني يلاحظ هنا في طريقة الإمام البخاري رحمه الله في التراجم لعناوين الأبواب أنه مرات لا يصرح بمذهبه، يعني هنا يقول باب الكلام في الطواف، لم يقل يعني باب جواز الكلام، ولم يقل باب تحريم الكلام، لم يبين مذهبه فيه. فيذكر أحاديث تحت هذه الترجمة يستنبط منها حكم موضوع الباب. يعني يقول يعني الحديث الذي ورد ظاهره إباحته، أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم أثناء الطواف. النبي عليه الصلاة والسلام مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قده بيده، فإذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطوف، فظاهر هذا الحديث يقتضي إباحته. لكن في نفس الوقت يقول الشارح هنا، لكن يلاحظ هنا أن الكلام الذي تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام كان أمرا بمعروف، فهل يستفاد من هذا إباحة مطلق الكلام أن يتكلم في أمور الدنيا، أو أن هذا يعني خاص بكلام فيه ذكر لله تعالى أو أمر بمعروف نهي عنه؟ قال: ولعله أشار إلى الحديث المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان. فهنا هذا الحديث اللي هو الطواف ببيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. لكن هذا يعني صريح في إباحة الكلام، ثم الحث على أن يكون الكلام بخير. لكن مرات يعني الحديث الذي فيه التصريح بحكم المسألة لا يكون على شرط الإمام البخاري، فهو لا يخرج يعني حديث الله أن الله أباح فيه الكلام، يعني أصرح في الدلالة على حكم الكلام، لكن ليس على شرط الإمام البخاري فلم يخرجه قال: وقد استنبط منه ابن عبد السلام رحمه الله أن الطواف أفضل أعمال الحج، لأن الصلاة أفضل من الحج، فيكون ما اشتملت عليه أفضل. قال الطواف بالبيت صلاة، فشبه الطواف بالصلاة، فقال الصلاة أفضل من الحج، فالطواف شبه بالصلاة، فقال إذن الطواف هو أفضل أعمال الحج لأنه مثل الصلاة. قال: وأما حديث الحج عرفة فلا يتعين التقدير معظم الحج عرفة، بل يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة. يعني الإمام عبد السلام لما قال الطواف أفضل أعمال الحج فذكر إشكالا أو اعتراضا وجوابه. الاعتراض النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فهذا يشير إلى أن أفضل أعمال الحج هو الوقوف بعرفة. فقال لا يلزم تفسير يعني حديث الحج عرفة بهذا التقدير أو بهذا التفسير، وإنما يمكن أن يكون المقصود يعني إن الحج يدرك بالوقوف بعرفة، يعني من وقف بعرفة أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة يعني فاته الحج يعني. قال وفيه نظر، قال قلت وفيه نظر، ولو سلم فما لا يتقوم الحج إلا به أفضل مما ينجبر، والوقوف والطواف سواء في ذلك فلا تفضيل. واضح، يقول كذلك الوقوف طواف الإفاضة يعني هو ركن أيضا من أركان الحج، يعني لا يقوم الحج إلا به مثل الوقوف بعرفة. يعني الخلاصة الحافظ ابن حجر لا يوافق يعني على هذا الكلام أن الطواف هو أفضل أعمال الحج، فقال يعني يمكن أن يقال يعني أن الوقوف بعرفة هو أفضل أعمال الحج، يعني متساويان يعني الوقوف بعرفة والطواف. طيب قوله بإنسان ربط يده إلى إنسان، النبي عليه الصلاة والسلام مرة وهو يطوف بإنسان ربط يده إلى إنسان. زاد أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج إلى إنسان آخر، وفي رواية النسائي من طريق حجاج عن ابن جريج بإنسان قد ربط يده بإنسان. قوله بسير، وهنا في الحديث قال إيه بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك. قوله بسير بمهملة مفتوحة وياء ساكنة معروف، وهو ما يقد من الجلد وهو الشغاق. يقد يعني يقص أو يقطع من الجلد، وهو الشراك اللي هو إيه يكون في النعل يعني على ظهر القدم، فهو أيضا يعني قطعة جلد يعني معروف السير، مثل الحزام الجلدي يعني. قوله أو بشيء غير ذلك، قال كأن الراوي لم يضبط ما كان مربوطا به. وقد روى أحمد والفاكهي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان، يعني قد ربط أحدهما في الآخر يعني. فقال ما بال القران؟ قال إنا نذرنا لنقترنن حتى نأتي الكعبة. فقال أطلقا أنفسكما، ليس هذا نذرا، إنما النذر ما يبتغى به وجه الله. وإسناده إلى عمرو بن شعيب حسن. قال ولم أقف على تسمية هذين الرجلين صريحا، إلا أن في الطبراني من طريق فاطمة بنت مسلم قال حدثني خليفة بن بشر عن أبيه أنه أسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماله وولده، ثم لقيه هو وابنه طلق بن بشر مقترنين بحبل، فقال ما هذا؟ فقال حلفت لئن رد الله علي مالي وولدي لأحجن بيت الله مقرونا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحبل فقطعه وقال لهما حجا، إن هذا من عمل الشيطان. قال فيمكن أن يكون بشر وابنه طلق صاحبي هذه القصة. الحافظ ابن حجر دائما يحرص على إيه تعيين المبهمات، يعني إذا يقيل رجل أو إنسان أو كده فيبحث في الروايات عن صاحب هذه القصة، فوجد قصة مشابهة يعني وإن كانت ليست يعني مطابقة تماما للحديث الذي معنا، لكن فيها أن بشرا وابنه طلق بن بشر حج مقتلنين بحبل، فيحتمل أن يكون هما صاحبي هذه القصة. يلاحظ أنه في مسألة النذر يعني ورد أيضا أن رجلا نذر ألا يستظل وألا يتكلم في الحج، يقال له أبو إسرائيل. أيضا في حجة الوداع وجد النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يظلل، رجلا يعني واقفا في الشمس يعني وفي الحر وكذا ولا يتكلم والناس حوله، فقال قالوا هذا أبو إسرائيل نذر ألا يستظل وألا يتكلم وأن يحج ماشيا أو كما، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستظل وأمره أن يتكلم. فهذا نذر إيه؟ يعني نذر ما ليس بطاعة ولا بقربة يتقرب به إلى الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي نذر أن يحج مقترنا بآخر، قال ليس هذا نذرا، إنما النذر ما يرتضى به وجه الله. يعني هذه ليست من العبادات التي يتقرب بها إلى الله. نفس النذر اللي هو كان نذر ألا يستظل وألا يتكلم، كان نذر الصوم أيضا، فقال وليتم صومه، يعني الصوم طاعة يكمل إيه؟ نذر الصوم الذي نذره، لكن نذر عدم الكلام ونذر عدم الاستظلال أو النذر. فمثل هذه الأشياء لا يفي فيها بهذا النذر. طيب، قال وأغرب الكرماني فقال قيل اسم الرجل المقود هو ثواب ضد العقاب، انتهى كلامه. قال ولم أرى ذلك لغيره ولا أدري من أين أخذه. يعني يقول الكرماني من شراح صحيح البخاري ذكر أن الرجل المقود اسمه ثواب، فالحافظ بن حجر يقول لا أدري من أين أخذه، يعني الله تعالى قد يكون وقف على رواية أقل يكون الله. طيب، هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال قده بيده. الحافظ بن حجر يقول قوله قد بضم القاف وسكون الدال فعل أمر، في رواية أحمد والنسائي قده بإثبات هاء الضمير، وهي أيضا في النسخة التي معنا من صحيح الإمام البخاري هنا أيضا قده. النسخة التي يشرح عليها الحافظ بن حجر ليس فيها الهاء، يعني في الدال، بإثبات هاء الضمير وهو للرجل المقود. قال النووي وقطعه عليه الصلاة والسلام السير محمول على أنه لم يمكن إزالة هذا المنكر إلا بقطعه، أو أنه دل على صاحبه فتصرف فيه. طيب، هنا الإشكال الذي يعني يجيب عنه الإمام النووي رحمه الله هو أن المنكرات منها أشياء يعني لا تستعمل إلا في منكر أو محرم، فهذه لا حرج في إيه؟ في إتلافها. لكن هناك أشياء تستعمل في يعني الأشياء التي لا تستعمل إلا في الحرام كخمر أو ميتة أو خنزير أو كذا، فهذه تتلف، يعني هذه المنكرات لمن قدر على تغييرها بإتلافها وإزالتها. طبعا هناك ضوابط يعني في تغيير المنكر باليد، يعني بشرط أن لا يترتب على ذلك منكر أكبر وأن يكون قادرا على ذلك من غير ضرر إلى آخره، وخاصة أن المغير هنا هو الحاكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أو من يغيره بأمر الحاكم. طيب، لكن هناك من المنكرات يعني أشياء تستعمل في الحلال والحرام، فهذه لا تتلف وإنما يمنعهم من استعمالها في الحرام لكن لا يتلفها. فهنا المنكر في أن أحدهما ربط نفسه بالآخر بحبل أو بسير، طيب الحبل أو السير من الجلد أو الحبل هذا يمكن الانتفاع به في الحلال، فلماذا قطعه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قطعه هذا إتلاف له، لماذا لم يقل له لم يفكه يعني أو يحله، لماذا قطعه؟ فهنا الإمام النووي يجيب عن هذا، يقول يعني إما أنه كان لا يمكن إزالة هذا المنكر إلا بقطع، يعني ربما ربطوه بكيفية أو بطريقة غير قابلة يعني للحل يعني إلا بقطعه، فكان لا يمكن تغيير المنكر إلا بقطع الحد، أو أنه يعني كان قطعه يعني بإذن صاحبه، بإذن صاحب الحد. ويمكن أيضا أن يقال يعني أنه من باب يعني عموم ولاية النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة، فيه أن كما في قوله تعالى أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيضا مما يذكر يعني في خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام أن له ولاية على الأمة يعني في أموالها وفي يعني يتصرف فيها عليه الصلاة والسلام ما ليس لغيره، يعني فيكون في حق غير النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني وجد منكرا وأراد تغييره في مال يعني يمكن أن ينتفع به في شيء حلال أنه لا يتلفه يعني إلا عند تعذر تغيير المنكر إلا بإتلافه أو يكون بإذن صاحبه يعني يأذن في إتلافه. طيب قال وقال غيره كان أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بمثل هذا الفعل. قال قلت وهو بين من سياق حديث عمرو بن شعيب وخليفة بن بشر. وقال ابن بطال في هذا الحديث أن هذا كان من عمل أهل الجاهلية أنهم يتقربون إلى الله بمثل هذا. قال وقال ابن بطال في هذا الحديث إنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال وتغيير ما يراه الطائف من المنكر، وفيه الكلام في الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة. هنا من فوائد الحديث أنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال وتغيير ما يراه من المنكر، وفيه الكلام في الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة. قال ابن المنذر أولى ما شغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله وقراءة القرآن، ولا يحرم الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم. وحكى ابن التين خلافا في كراهة الكلام المباح. هنا نتكلم عن حكم المسألة يعني التي هي موضوع الباب اللي هي الكلام في الطواف. فنقل نقولا عن ابن بطال وابن المنذر جواز الكلام المباح، ثم نقل عن ابن التين رحمه الله خلافا في كراهة الكلام المباح. بعض العلماء كره الكلام المباح يعني قد يتكلم فقط إما بكلام يعني واجب أو مستحب، لكن المباح يكون مكروها. يعني المباح في غير الطواف كالكلام في أمور الدنيا ونحوه يكون مكروها في الطواف. وعن مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجب، مذهب أخص كمان يعني الإمام مالك عنه أنه يكره الكلام المباح في الطواف الواجب، إذا كان طوافا مستحبا في الكلام المباح فيه لا يكره. قال ابن المنذر واختلفوا في القراءة، في مسألة قراءة القرآن للطائف، فكان ابن المبارك يقول ليس شيء أفضل من قراءة القرآن، وفعله مجاهد واستحبه الشافعي وأبو ثور، وقيده الكوفيون بالسر. يعني الإمام الشافعي استحب قراءة القرآن للطائف، والكوفيون كأبي حنيفة وأصحابه استحبوا قراءة القرآن للطائف بشرط أن تكون سرا حتى لا يشوش على الطائفين. وروي عن عروة والحسن كراهته، وعن عطاء ومالك أنه محدث. هنا أقوال أخرى يعني مر الشافعي استحب قراءة القرآن للطائف، مالك قال إنه محدث وكرهه عروة والحسن، كرهوا قراءة القرآن على أساس يعني أنه لم ينقل من أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن وهو يطوف، باستثناء يعني قراءة الآية الكريمة يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قرأها النبي عليه الصلاة والسلام بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر. لكن يعني لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلو القرآن أثناء الطواف، فلذلك قال مالك محدث. وعن مالك لا بأس به إذا أخفاه ولم يكثر منه، رواية أخرى عن مالك أنه لا بأس به بهذين القيدين يعني إذا أخفاه ولم يكثر منه. قال ابن المنذر رحمه الله قال من أباح القراءة في البوادي والطرق ومنعه في الطواف لا حجة له. ابن المنذر رحمه الله يعني يقول عندنا نصوص عامة تحث على تلاوة القرآن فقط، يقول لا نحتاج يعني إلى نص خاص، يعني كمان يجوز قراءة القرآن في البادية ويجوز قراءة القرآن في الحضر ويجوز قراءة القرآن في الطريق، لا نحتاج إلى نص خاص يعني في كل موضع بجواز قراءة القرآن فيه، يعني طالما عندنا يعني إذن عام في تلاوة القرآن وحث عليه في كل وقت فيشمل الطواف. يعني يقول من منع قراءة القرآن في الطواف يحتاج يعني إلى دليل خاص في منعه يعني. ونقل ابن التين عن الداودي أن في هذا الحديث من نذر ما لا طاعة لله تعالى فيه لا يلزمه. يقول في هذا الحديث من نذر ما لا طاعة لله تعالى فيه لا يلزمه هذا النذر. وفي مسألة يعني نذر المباح، يعني هناك النذر يعني إما أن يكون طاعة، طاعة يعني إما واجبا وإما مستحبا، فإذا نذر ما هو واجب بأصل الشرع فالنذر يزيده وجوبا يعني ويبقى وجوبه الأصلي، ولكن النذر هو إلزام الإنسان نفسه بفعل طاعة من الطاعات، كأن يقول لله علي أصوم أو أصلي أو أحج. فإن نذر شيئا مفروضا، يعني شخص مثلا نذر لله أن يصوم شهر رمضان أو يصلي صلاة الظهر أو العصر، فهي واجبة بأصل الشرع والنذر يعني زادها وجوبا وتبقى واجبة. إذا نذر شيئا مستحبا تحول بالنذر إلى واجب، نذر أن يصوم شهر شعبان أو أن يصوم عشرة أيام مثلا في غير رمضان، أو نذر صلاة نافلة أو صدقة بمبلغ من المال أو كذا، فأصبح واجبا. طيب فهذا نذر الطاعة أو القربة. نذر المعصية كفارته كفارة يمين، من نذر معصية فلا يفي بالنذر، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نذر المعصية كفارته كفارة يمين، إذا شخص نذر معصية فيكفر كفارة يمين. فهنا يعني المذكور هنا في لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا من عمل الشيطان، فهذه بدعة، يعني نذر أن يفعل شيئا من البدع وال يعني أو المنكرات أو كذا، كهذا الذي نذر أن يحج مقترنا أو أنه لا يتكلم في الحج، هذا يعتبر نذر معصية فلا يفي بهذا النذر وعليه كفارة يمين. في الحديث الآخر يعني إن كان هذه الحديث لم يأمرهم بكفارة يمين، لكن ورد حديث آخر نذر المعصية كفارته كفارة يمين. بالنسبة لمن نذر شيئا مباحا، نذر شيئا مباحا فهنا يعني خلاصة ما ذكره الفقهاء، يعني أنه إما أن يفي بهذا النذر ولا شيء عليه، وإما أن يكفر كفارة يمين ويتحلل من هذا النذر، كالمرأة التي يعني نذرت أن تضرب بالدف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم إذا رده الله سالما من الغزو، فقال أوفي بنذرك، فأحضرت الدف، كان النبي صلى الله عليه وسلم رجع سالما من غزو وامرأة يعني قد نذرت أن أضرب بالدف، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يمكن أن يقال أنه النذر المباح، ولكن له وجه يعني أنه يكون يعني إذا أرادت أن تتقرب إلى الله يعني سلامة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني له وجه يعني شبه بالقربة، يعني لكن طبعا أنه لا يتعبد يعني بضرب الدف ولا يتعبد، فهو يعني أشبه بالمباح يعني، فأذن لها أن تفي بهذا النذر يعني عشا خاطرها. نعم، فمن نذر شيئا مباحا يعني أن يأكل طعاما معينا أو أن يسافر إلى بلد معين أو كذا، فإما أن يفي بهذا النذر وإما أن يكفر كفارة يمين وتحلل من هذا النذر. هذا لا يقبله الرجل لك. نعم؟ هذا لا يقبل من الرجل لك. اللي هو ضرب الدف يعني. ضرب الدف للرجال. في يعني خلاف هل يجوز ضرب الدف للرجل أو لا؟ يعني في خلف يعني. قال وتعقبه اللي هو ابن التين رحمه الله بأنه ليس في هذا الحديث شيء من ذلك، وإنما ظاهر الحديث أنه كان ضرير البصر، ولهذا قال له قطه بيده انتهى. يعني ابن التين رحمه الله يقول تعليقا على كلام من قال إن هذا الرجل نذر ما لا طاعة لله فيه، فيقول الظاهر أن الرجل كان ضرير البصر واحتاج أن من يقوده فقاده بحبل النبي عليه الصلاة والسلام. فالحافظ يجيب على هذا الكلام يقول ولا يلزم من أمره له أن يقوده أنه كان ضريرا، يعني هو كأن ابن التين فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قطع الحبل قال قده بيده، طب هو إذا احتاج أن يقاد باليد معناه الذي يحتاج أن يقاد هو الضرير يعني، ففهم من الحديث أنه كان ضريرا، وإلا لقطع الحبل وقال كل واحد يمشي وحده يعني ما محتاج حد يقودها يعني. ف استلحفنا حجر يقول ولا يلزم من أمره له بأن يقوده أنه كان ضريرا، بل يحتمل أن يكون بمعنى آخر غير ذلك والله أعلم. وأما ما أنكره من النذر فمتعقب بما في النسائي من طريق خالد بن الحارث عن ابن جريج في هذا الحديث أنه قال إنه نذر أو نذر، لأن ورد إيه كما مر بنا من قبل يعني في رواية قال إيه، قال إنا نذرنا لنقترنن حتى نأتي الكعبة، فكان فيه نذر فعلا. قال ولهذا أخرجه البخاري في أبواب النذر كما سيأتي الكلام عليه مشروحا هناك إن شاء الله. الباب الذي بعده قال باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. السير هو حبل من الجلد، حزام أو حبل من الجلد. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. قال أورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر عن ابن جريج بإسناده ولفظه، يعني الرواية السابقة لو تلاحظون كان إيه، قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج، وهنا الإمام البخاري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حتى بسند أعلى يعني واسطة واحدة. قال ولفظه رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه، وهذا مختصر من الحديث الذي قبله وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. قال ابن بطال وإنما قطعه لأن القود بالأزمة إنما يفعل بالبهائم وهو مثله، يعني أيضا من وجوه إنكاره لما ربنا في الباب السابق ذكر أنه من عمل أهل الجاهلية وأنه من البدع وفي الطواف وكذا، هنا أيضا معنى آخر أنه إيه في تشبه بالبهائم، يعني البهيمة هي اللي تربط بحبل وتقاد بالحبل، فلذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وانقطع. قال باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال قوله باب لا يطوف بالبيت عريان أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك، وهذا كان في العام التاسع من الهجرة، مكة فتحت في العام الثامن في شهر رمضان من العام الثامن للهجرة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج يعني في العام الثامن ولا في التاسع وإنما حج في العاشر. سبب تأخير النبي عليه الصلاة والسلام الحج يعني بعد أن فتحت مكة، فقالوا يعني ذكروا أسبابا أهمها يعني أنه كان المشركون لا يزالون يطوفون بالبيت عراة ويحجون وحجهم يخالف طريقة المسلمين، يعني كانوا لا يقفون في عرفات يظلون بالمزدلفة لا يذهبون إلى عرفة يقولون عرفة حل يعني الحرم لا نذهب إلى الحل وكذا، ويشركون بالله تعالى في صيغة التلبية يشركون فيها بالله تعالى ويطوفون عراة وغير ذلك من المنكرات يعني التي كانوا يفعلونها. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج حجة يعني يتعلم فيها الحج منه ولا يكون فيها تشويش على المسلمين، كل الحجاج يكونون مسلمين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلون مثل ما يفعل ويأخذون عنه يعلم الناس مناسكهم، فلم يرد أن يحج في وجود المشركين ووجود هذه المنكرات التي تشوش على الحجاج المسلمين حجهم. هذا الأمر. والأمر الآخر أيضا مسألة النسيء، يعني أن المشركين كانوا يعني في كل موسم حج يعني يقوم رجل ويعلن يعني زي خطة العام القادم، يعني يقدمون ويؤخرون في الأشهر، فيقوم في موسم الحج يعني ويخطب في الناس في الموسم أننا مثلا قررنا هذا العام إلغاء شهر المحرم مثلا صفر يصبح هو المحرم، وبعدين الشهر اللي أخروه يرجعوا يردونه في وقت آخر في آخر العام بطريقة معينة وترتيب يفعلونه. في كل سنة يعني في موسم الحج يقوم يعني خطيبهم هذا ويوضح لهم يعني كيف الطريقة في العام القادم، فيقدمون ويؤخرون في الأشهر. فقالوا يعني ورد أن الحج يعني في العامين الثامن والتاسع يعني بسبب عبث المشركين يعني بالأشهر أو كذا، كان الحج يعني وافق ذا القعدة وليس ذا الحج، يعني هم سموا ذا القعدة سموه ذا الحج بسبب تغييرهم للأشهر، حتى يعني رد الأمر يعني إلى ما كان عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال إن الزمان استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة الحرم إلى آخره، فردت الأشهر على طريقتها كما جعلها الله سبحانه وتعالى. طيب فهنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام في العام التاسع بعث أبا بكر لينادي في الناس إيه هذه آخر سنة يسمح فيها بحج المشرك، لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت المقدس. قال أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك، وفيه حجة لاشتراط ستر العورة في الطواف كما يشترط في الصلاة، وقد تقدم طرف من ذلك في أوائل الصلاة، والمخالف في ذلك الحنفية. قالوا ستر العورة في الطواف ليس بشرط، فمن طاف عريانا أعاد ما دام بمكة، فإن خرج لزمه دم. يعني حكم إيه من طاف مكشوف العورة، وقال العورة اللي ما يجب ستره في الصلاة، يعني في حق الرجل ما بين السرة والركبة، في حق المرأة يعني ما عدا الوجه والكفين، أو عند الحنفية يعني الوجه والكفين والقدمين أيضا. فالقصد يعني ما يجب ستره في الصلاة فيجب ستره في الطواف، لكن الحنفية قالوا ستر العورة في الطواف ليس بشرط، فمن طاف عريانا أعاد ما دام بمكة فإن خرج لزمه دم. يعني لو فرض أن المسألة يعني جدلية يعني، لكن ليس بالضرورة عريانا يعني بمعنى لا شيء عليه بالمرة يعني، لكن قصد أنه شيء من عورته مكشوف، يعني قد يكون مثلا بطل قصير ولا يكشف عن الفخذين ولا يكشف. يعني لو فرض ان شخصا طواف الفرد في الحج يعني وشيء من عورته مكشوف، او المراه مثلا سقط الخمار عنها ولا كشف شيء مما يجب ستره في الصلاه ولا كذا، فقال من طاف عريانا اعاد ما دام بمكه فان خرج لزمه دم. وذكر ابن اسحاق طبعا اللي قال الطواف حكم الصلاة، فيرجع إلى مذاهب الفقهاء في مسألة ستر العورة في الصلاة. بعض الفقهاء قالوا ستر العورة في الصلاة شرط، وبعضهم قال واجب، والتفريق كذلك بين انكشاف شيء يسير يعني ثم ستره بسرعة غير مثلا من يصلي مكشوفا عن عنده. قال وذكر ابن إسحاق في سبب هذا الحديث أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده، عن الفيل الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو بعده يعني أو بعد هذا العام، ألا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم، فإن لم يجد طاف عريانا، فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها، ثم إذا فرغ ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام فهدم ذلك كله. هذه بدعة يعني ابتدعتها قريش، أنه لا يجوز الطواف، ابتدعوها عام الفيل يعني، أنه لا يجوز الطواف إلا بثياب من ثياب الحرم، ولين يعني هذه ثياب الحل يعني لا يطوفون بها في الحرم، لازم يشترون ملابس من الحرم يطوفون بها، ويغالون في أثمان الثياب، فالذي يعني لا يقدر على شراء الثياب من الحرم منهم يعني لابد أن يطوفوا في ثياب أحدهم، أحد أهل الحرم يأخذون ثوبا، والذي لا يستطيع أن يشتري يطوف عليان، وإذا خالف طاف بثيابه ألقاها إذا فرغ من الطواف يخلع الثياب ويلقي ولا ينتفع به. وبرضه يقولون هي ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف بها، ومش عارف كلها مما أحدثوه يعني وأدخلوا. نسأل الله. ورد يعني أنه حتى المرأة يعني كانت تطوف عارية وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحبه، مش جعلوا طقوسا، نستغفر الله يعني تعلم ما أحدثوا هذه المنكرات يعني ظلت من عام الفيل إلى أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، وحتى بعد فتح مكة كما مر لغاية العام التاسع كانوا العراة يطوفون بالبيت يعني إلى أن منع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لغير قريش يعني؟ على غير قريش، قريش خلاص ثيابهم حلال يطوفونهم ابتدعوا هذا اللي جايب ثياب من الحل ما ينفع يطوف بها، لازم ياخذ ثياب من الحرم. بس قالوا يعني ان النساء كنا يطوفن بالليل وكان كده يعني كان حلو استغفر. شيخنا النسخة عندي احكي ايوه الا يحج بعد الان اللام؟ لا الا لا يحج اللام مفهوم في عنوان الباب في الترجمة؟ لا في الحديث عارف. في الحديث عندنا الا لا يحج محذوف اللام، محذوف اللام ألا يحج ممكن يمكن ألا يحج ممكن تكون الرواية يعني الرواية التي عندي هنا ألا لا يحج بعد العام مشرك، كأنه في رواية أخرى نعم هو كان يذكر الشارح يعني أنه في رواية ألا يحج بعد العام مشرك هذه نسخة ثانية يعني في نسخة ألا لا يحج والنسخة الثانية ألا يحج بعد العهد المشرك والمعنى واحد يعني. طيب قوله ألا يحج قال بالنصب، هذه يلاحظ يعني النسخة التي يشرح عليها الحافظ ابن حجر غير مطابقة للنسخة التي في المطبوع هنا يعني في بعض المطبوع. قال وفي رواية صالح بن كيسان عن الزهري عند المؤلف في التفسير ألا يحجن، وهو يعين ذلك للنهي، ولا يطوف قال يجوز فيه النصب والتقدير وألا يطوف، والرفع على أن مخففة من الثقيل، يعني ممكن نقول إيه ولا يطوف بالبيت عريان أو ولا يطوف بالبيت. قال ويجوز أن يقرأ بفتح الطاء وتشديد الواو وسكون الفاء عطفا على الذي قبله، يعني ألا إيه يطوف، يعني قال ولا يطوف إما بالرفع أو النصب أيضا، يعني ممكن نقول ولا يطوف بالبيت عريان أو ولا يطوف بالبيت عريان. وسيأتي الكلام على بقية شرح هذا الحديث في تفسير براءة إن شاء الله. هو قال بسكون قال بسكون الفاء يعني قال إيه؟ يطوف ولا يطوف. طيب قال باب إذا وقف في الطواف، وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه، ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم. هذا الباب إيه؟ اقتصر فيه على آثار يعني موقوفات يعني. قوله باب إذا وقف في الطواف، أي هل ينقطع طوافه أو لا؟ وكأنه أشار بذلك إلى ما روي عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه، أي يستأنفه ولا يبني على ما مضى. وخالفه الجمهور فقالوا يبني، لأن في مصطلحات الفقهاء استأنف يعني يبدأ من جديد، يبني يعني يكمل على ما فات. فقال فقيه يستأنف يعني يلغي ما سبق ويبتدئ من جديد. فهنا الحسن البصري رحمه الله مذهبه أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطع الطواف بسبب الصلاة، أنه إذا فرغ من الصلاة يستأنف يعني يلغي، مثلا طاف ثلاثة أشواط أربعة أشواط يلغي ما فات ويستأنف يبدأ من جديد. وخالفه الجمهور فقالوا يبني، الجمهور قالوا يبني على النفل، بل يعني في كلام عطاء أنه حتى الموضع يعني مش بس عدد الأشواط التي طافها، حتى الشوط اللي هو غير مكتمل يعني من الموضع الذي توقف فيه يكمل يعني عند هذا الموضع. قال وخالفه الجمهور فقالوا يبني، وقيده مالك بصلاة الفريضة وهو قول الشافعي. مالك قال يعني إذا قطع عليه الطواف وهو في فريضة فيقطع الطواف لصلاة الفريضة ثم يكمله بعده، لكن إذا صلاة نافلة يعني زي مثلا يعني صلاة التراويح أو التهجد في الليل مثلا لا يقطع طوافه من أجل النافلة يعني. قال وفي غيرها إتمام الطواف أولى، فإن خرج بنى، يعني في غير الفريضة إتمام الطواف أولى من صلاة النافلة، يعني إذا شرعوا في قيام الليل أو كذا لا يقطع الطواف، إتمام الطواف أولى من قطعه لصلاة نافلة. وكذلك يعني مثلا السنة الراتبة أو كذا إذا كان يطوف يعني لا يقطعه للسنة الراتبة أو الصلاة نافلة، وإنما يواصل الطواف حتى إذا أقيمت الفريضة يقطعه فقط للفريضة. فالطواف أولى من إيه؟ من النوافل، من نوافل الصلاة. فإن خرج، إن خرج من الطواف للصلاة النافلة بنى، أيضا يبني على ما فات يعني عند الإمامين مالك والشافعي يعني. وقال أبو حنيفة وأشهد يقطعه ويبني. واختار الجمهور قطعه للحاجة. وقال نافع طول القيام في الطواف بدعة، انه يعني يظل واقفا يعني انه يفصل يعني بين الطواف بقيام يعني. قوله وقال عطاء، القيام له معنى الوقوف يعني بمعنى انه يتوقف يعني اثناء وقفة طويلة يعني اثناء الطواف. قوله وقال عطاء إلى آخره. قال وصل نحوه عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء الطواف الذي يقطعه علي الصلاة وأعتد به أيجزئ؟ قال نعم، وأحب إلي ألا يعتد به. قال فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي، قال لا أوفي سبعك إلا أن تمنع من الطواف. وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعد بعض طوافه ثم تحضر الجنازة يخرج فيصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه. قوله ويذكر نحوه عن ابن عمر قال وصل نحوه سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن جميل بن زيد قال رأيت ابن عمر طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه. قوله عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال وصله عبد الرزاق عن جريج عن عطاء أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة يعني في خلافة معاوية فخرج عمرو إلى الصلاة فقال له عبد الرحمن أنظرني أو انظرني حتى أنصرف على وتر فانصرف على ثلاثة أطواف يعني ثم صلى ثم أتم ما بقي واضح يعني فقال إيه خرج عمرو اللي هو الأمير خرج إيه للصلاة أمير مكة أراد أن يصلي فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال له انتظرني حتى إيه أنصرف على وتر يعني أخر الإقامة شوية فكمل يعني الشوط الثالث ثم إيه صلى وبعدين كمل الأربعة الباقية. يا شيخ طيب لو الواحد وقف في بعد طاف مرتين ونص مثلا هل يكمل النص على أساس النص ولا يكمل؟ الصواب إنه يكمل يعني من عندما توقف يعني إذا طاف مثلا شوطين ونصفا فتوقف للصلاة يكمل من عند عندما توقف يعني يضبط الموضع الذي توقف عنده ويواصل. فالنص هذا غير محسوب يعني. لا يعني محسوب لا يعني يجوز يعني. بعض العلماء يعني قال يعني يحسب بس الأشواط الكاملة يعني لكن صار حتى النصف هذا هو بس يضبط الموضع اللي وقف عنده ويكمل من عند الموضع. قال وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من بدت له حاجة وخرج إليها فليخرج على وتر من طوافه ويركع ركعتين يعني يطوف إما شوطا أو ثلاثة أو خمسة إذا احتاج أن يخرج قبل إكمال الطواف يخرج على عدد الوتر ويركع ركعتين ففهم بعضهم منه أنه يجزئ عن ذلك ولا يلزمه الإتمام ويؤيده ما رواه عبد الرزاق أيضا عن جريج عن عطاء إن كان الطواف تطوعا وخرج في وتر فإنه يجزئ عنه ومن طريق عطاء من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما ففهموا أيضا التفسير يعني ابن عباس قال يعني إذا احتاج إلى الخروج وعدم إكمال الطواف يكمل وتر عددا وتريا ويصلي ركعتين ويخرج فظاهر أنه لا يرجع بعد ذلك لإكمال ما بقي فهذا يعني فعله عطاء يعني أنه كان قال أو قاله عطاء قال إذا كان الطواف تطوع لكان في الطواف تطوع الطواف الواجب لابد أن يكمله سبعة لكن إذا كان يطوف تطوعا فقال يعني ممكن أنه يطوف ثلاثة أو خمسة أو يعني الأصل أنه في نيته في البداية كنيته أن يطوف سبعة لكن لو بعد ما طاف ثلاثة أو خمسة مثلا تعب ولا يعني جاب شيء يحوجه إلى الخروج ولا فيكمل عدد وتري وينصرف وخلاص لا يلزمهم يرجع بعد ذلك لإتمام ما بقي. ومن طريق أبي الشعثاء أنه أقيمت الصلاة وقد طاف خمسة أطواف فلم يتم ما بقي يعني تعالوا كان طواف تطوع يعني لأنهم كان من عادتهم أنهم يتطوعون بالطواف يعني يطوف سبعا فسبعا فسبعا يعني طول ما هو في الحرم يعني يتقربون بتكثير الطواف يعني وسيأتي هذه المسألة يعني هل يستحب التكثير من الطواف البعض استثنى يعني استثنى بعض الصور يعني في مثلا مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لم يتقرب يعني بتكثير الطواف فقالوا يعني لئلا يعني يزحم يعني المطاف على مثلا الطائفين وقت ضيق المكان او كذا لكن في غير هذه الحالات يعني يكون الطواف مستحبا يعني يكثر من الطواف ما شاء. قال تنبيه لم يذكر البخاري في الباب حديثا مرفوعا اشاره الى انه لم يجد فيه حديثا على شرطه يعني يلاحظ عنوان الباب وتحته اثار موقوفه يعني اللي هو اذا وقف في الطواف ليس فيه حديث مرفوع على شرطه. وقد أسقط ابن بطال من شرحه ترجمة الباب الذي يليه فصارت أحاديثه لترجمة إذا وقف في الطواف ثم استشكل إيراد كونه عليه الصلاة والسلام طاف أسبوعا وصلى ركعتين في في هذا الباب، ويعني النسخة التي عند ابن بطال رحمه الله التي شرح عليها الصحيح، ففيها ليس فيها عنوان الباب اللي هو رقم 69، يعني كأن الباب 68 باب إذا وقف في الطواف، بعدين الأثار، ثم إيه بعدها ذكر الحديث لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين، فاستشكل يعني وجه الارتباط بين هذا وبين إذا وقف في الطواف. قال وأجاب بأنه يستفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام لم يقف ولا جلس في طوافه، فكانت السنة فيه الموالاة. يعني سبحان الله لما سقط عنده يعني عنوان الباب فوجد أيضا ارتباطا بين هذا الحديث وعنوان الباب الذي قبله، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف سبعة، معناه أنه كان لا يتوقف يعني أثناء الطواف لا لوقوف ولا لجلوس، وإنما يعني يكمل الشوط. هذا صلى الله عليه وسلم.